ऐसे कौन बन ظلموا أنفسهم ذلك. وحسن أولئك فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يقولون ربنا

ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه فإذا برزوا من عندهم وتوكل على الله. أفلا يتدبرون القرآن يكون له كفل منها.